بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سبق في دروس سابقة تكلمنا على أو علقنا على كتاب لمعة الاعتقاد، وكان كالمقدمة بين يدي هذا الكتاب الذي هو كتاب العقيدة الطحاوية. وهذا الكتاب عقيدة الطحاوية هو للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي، والأزدي نسبة إلى قبيلة أزد من قبائل اليمن، والطحاوي نسبة إلى طحا وهي بلدة معروفة في مصر. وكانت ولادة الإمام رحمه الله تعالى نحو من 229 للهجرة، ووفاته في 321 للهجرة، وكان عمره إذاك نحو من 92 سنة. وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى له مكانة علمية يشهد بها القاصي والداني في ذلك، ومن أعظم ما يبين ويوضح ذلك ما تركه من تراث لهذه الأمة، وذلك ممثلا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا العقيدة الطحاوية، وكذلك كتب الحديث كمشكل الحديث وغيرها من الكتب كما سنذكر. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب يتحدث عن قضية معينة، وهي عن العقيدة أو عن التوحيد. وألفه الإمام رحمه الله تعالى لما رأى إعراض الناس عن المسائل العقدية إلى الفقه وغيره، ألف هذا الكتاب ليبين اعتقاد مذهب أو اعتقاد الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فألفه على اعتقاد الأحناف في ذلك ليبين التهمة التي ألصقت بالأحناف على أنهم على غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، إلا أنه أجمل في بعض المسائل. لذلك لما أجمل كل أخذ هذه العقيدة من أصحاب المذاهب الأربع وكذلك حتى أهل الكلام، فشرحوا هذه العقيدة بما يرونه موافق لاعتقادهم في ذلك، حتى ذكر الإمام السبكي رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة مما أجمع عليها الناس فقبلوها، سواء كانوا من أهل الفقه أي لا إحنا، أو ممن انتسب إلى أهل الكلام وإن كان من أهل الأحناف في ذلك، أو من كان من أهل السلف، فإنهم يتفقون على هذه العقيدة، إلا أن هذه العقيدة عليها بعض الملاحظات ك كما سنذكر في ذلك. وهذه العقيدة لها شروح كثيرة، ومن أعظم هذه الشروح شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهو شرح سلف على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وشروح الطحاوية كثيرة، ولكن يغلب على هذه الشروح أنها شروح مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما هي على اعتقاد أهل الكلام من الماتريدية أو الأشاعرة أو غير ذلك. وذلك أن الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي أجمل في بعض الكلمات، فكل يشرح هذه الألفاظ المجملة على اعتقاده ويظن أن هذا مراد الإمام رحمه الله تعالى. ومن هذه الشروح شرح الشيباني رحمه الله تعالى، وكذلك شرح نجم الدين التركي، وكذلك شرح محمود بن أحمد الدمشقي، وغيرها من الشروح. أما الشروح المعاصرة فهي كثيرة جدا ولله الحمد، لا تكاد تجد عالم من علمائنا في هذا الوقت إلا له مشاركة على هذا الكتاب، إما بشرح أو تعليق أو حاشية في ذلك، وهذا كله يدل على فضل وعظم هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا الكتاب قلنا لكم أنه كتاب على اعتقاد سلفي، إلا أنه يلاحظ عليه بعض الملاحظات أو الملحوظات، منها أولا مشابهة طريقة أهل الكلام في التأليف، حيث أن الإمام رحمه الله تعالى بدأ بمسألة أو بدأ بتوحيد الربوبية، ثم فرع عن ذلك توحيد الأسماء والصفات، وبدأ بطريقة النفي، وهذا فيه مشابهة لأهل الكلام. كذلك نقول أنه يلاحظ على هذه العقيدة أنه استعمل ألفاظ مجملة تحتمل معنى حق وباطل. ثالثا أنه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل كمسائل في القدر والإيمان وغيرها، وخالف في ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة. كذلك من الملحوظات أن الإمام رحمه الله تعالى لم يرتب هذه العقيدة ترتيبا موافقا لترتيبات العلماء، بل كان هناك مباحث متفرقة لو جمعت في مكان لكان أولى وأحسن، كمسائل القدر مثلا في أول الكتاب وفي وسط الكتاب وآخر الكتاب، وكذلك مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك. ومع ذلك نقول أن الكتاب يعد من أحسن الكتب التي تتحدث عن مسائل الاعتقاد السلفي في ذلك، وخاصة أن هذا الكتاب على مذهب الأحناف أو يذكر عقيدة الأحناف في ذلك. وعلى هذه المسألة نقول ما هي عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى؟ نقول الإمام حنيفة رحمه الله تعالى يعد من أئمة أهل السنة والجماعة، فهو في اعتقاده موافق للأئمة الأربعة، إلا أنه في بعض المسائل اختلف عنه، كمسألة الإرجاء في باب الإيمان وغير ذلك. أما في الجملة فإننا نقول أنه يعد من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن أتباع الإمام رحمه الله تعالى أبي حنيفة لما كانوا في أهل المشرق كان يكثر أهل الكلام في ذلك، لذلك انتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كثير من أهل الكلام، وانتسابهم إنما هو انتساب فقهي في ذلك. ثم بعد ذلك نسبوا هذا الاعتقاد الفقهي إلى بعض المسائل العقدية فنسبوها أو انتحلوا مذهب الإمام وجعلوها من مذهب الإمام رحمه الله تعالى. من هؤلاء أبو منصور الماتوريدي رحمه الله تعالى، يعد من أئمة أهل الكلام، صاحب مذهب الماتوريدية في ذلك، وهو حنفي فانتسب إلى الإمام أبي حنيفة في مسائل الفقه، وكذلك يزعم أنه على اعتقاد أبي حنيفة في مسائل الاعتقاد، لذلك دخل المذهب الماتوريدي على الأحناف بسبب هذا الرجل. وكذلك أيضا انتسب إليه بعض المعتزلة، هذا في جانب الأسماء والصفات. أما في جانب توحيد الإلهية فهم أيضا لهم جانب في ذلك، فانتسب إلى أبي حنيفة بعض الصوفية والقبورية، ونسبوا إلى الإمام رحمه الله تعالى كثير من المسائل التي هي مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى من هذه المسائل هو بريء. فلذلك نقول الإمام يعد من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام من أهل السنة والجماعة. أما من ينتسب إلى الأحناف أو المذهب الحنفي فنقول أن كثير منهم ليس على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما هم على اعتقاد الماتوريدية في باب الأسماء والصفات، وكذلك في مسائل توحيد الإلهية على مذاهب شتى، الصوفية القبورية أو غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم نقول يذكرها العلماء، وذلك أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان في مراسلته للناس للملوك يذكر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، ثالثا قول قد ورد في الحديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواية أبتر، ولكن هذا الحديث ضعيف. رابعا نقول يبدأ بها تبركا بذكر الله عز وجل، وبسم الله الرحمن الرحيم تأتي على سبعة أنواع أو على سبعة أحكام. الأول تكون شرط، مثال ذلك الذبح، ثانيا تكون واجبة، مثال ذلك الأكل عند الأكل، ثالثا تكون مستحبة، مثاله عند قراءة القرآن، رابعا تكون مباحة عند الأمر المباح ككتابة الشعر، رابعا أو خامسا تكون مكروهة عند فعل الأمر المكروه، أو نقول مثال ذلك كمن يذكر الله في الخلاء، سادسا تكون محرمة عند فعل الأمر المحرم، مثاله عند أكل الحرام أو شرب الحرام التسمية محرم، سابعا تكون بدعة وذلك عند فعل الأمر الشرعي الذي لم يرد به أو لم يرد عنده التسمية، فمن التزم ذلك فإننا نقول أن هذا يعد بدعة. مثال: شخص يريد أن يؤذن فعند الأذان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، فيجعل التسمية من ألفاظ الأذان، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المبتدعة. أو مثال آخر عند الصلاة، إذا أراد أن يكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، نقول إذا التزم ذلك فإن هذا يعد من الأمور المبتدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله عقيدة أهل السنة والجماعة، نقول العقيدة مأخوذة من العقد، والعين والقاف والدال تدل على الربط والشد، ومعناه في الاصطلاح نقول أن العقيدة هي ما يعتقده الإنسان مما يلتزم به من أمور في قلبه، سواء كانت هذه عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة في ذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة يقابلهم في ذلك أهل البدع، وهم الذين يخالفون السنة أو لا يعملون بالسنة، كالشيعة مثلا، أو ممن يعمل بالبدع كالمعتزلة والخوارج وغيره. قال أهل السنة والجماعة، نقول الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والمراد بذلك أنهم اجتمعوا على الحق فسموا جماعة. فالجماعة هنا يطلق على من التزم الحق، فإنه يعد من أهل الجماعة. قال على مذهب فقهاء الملة، وقوله على مذهب فقهاء الملة أي الطريقة، ويريد بذلك طريقة الأحناف ممثلة بهؤلاء الأئمة. قال فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. وهذه العقيدة نقول أنها لا تخص هؤلاء الأئمة الثلاثة، أو لا تختص بإمام معين، ولكن تنسب هذه العقيدة إلى بعض الأئمة، فيقال عقيدة أبي حنيفة أو عقيدة الطحاوي أو عقيدة الحافظ عبد الغني أو لذلك. لماذا؟ نقول لأنه هو الذي كتبها، أو هو الذي ألفها أو نشرها أو دونها، وإلا نقول أن هذه العقيدة لا تختص بفلان من الناس، وإنما هي عقيدة مأخوذة من كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنسب إلى أحد من الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما يعتقدون من أصول الدين. قوله وما يعتقدون من أصول الدين، الدين أي الملة، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور عقدية وأمور عملية. ويطلق الدين أحيانا فيقال أصول الدين، وبعضهم يعبر بأصول الدين وفروع الدين، وهذا التعبير أو تقسيم الدين إلى أصول فروع، نقول أنه تقسيم حادث لم يعرف إلا بعد دخول علم الكلام. وعلى ذلك نقول أن هذا التقسيم هل هو تقسيم صحيح أو مخالف؟ نقول هو تقسيم حادث، وذلك يرجع إلى صحة ما يقصد به الإنسان، وهي ألفاظ أو مصطلحات نقول أنه لا يلام على الإنسان لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الذي يلام عليه الإنسان أو يخالف فيه هو ما يقصد بهذه المسائل. وعلى ذلك نقول أصول الدين ما المراد بها؟ من أراد أن الدين منقسم إلى أصول وفروع ويقصد بذلك الأصول أي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل الفقه، فإننا نقول أن هذا مخالف للتقسيم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه من المسائل العقدية، ثم قال قانون الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، وهذه نقول أنها من المسائل العملية أو الفقهية. فإذا قلنا بأن هذه تعد من الفروع فنقول أن هذا فيه مصادمة لهذا الحديث. وعلى ذلك نقول أن الأصول أعم، أصول الدين أعم من أن تكون خاصة بالأمور العقدية، بل نقول أصول الدين هو كل ما جاء به الشارع من أمور عظيمة، سواء كانت هذه الأمور أمور عقدية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه، أو عملية كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. ومراد المصنف رحمه الله تعالى وما يعتقدون من أصول الدين أي من المسائل الكبار أو العظام في أمور العقيدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويدينون به رب العالمين، أي ويعتقدون هذه المسائل على اعتقاد أهل السنة والجماعة تقربا لله عز وجل في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. قوله نقول، هذه الجملة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وقوله نقول يدل على أن الاعتقاد لا بد فيه من التلفظ، لا يكفي في ذلك أن اللسان يعتقد، لا بد من التلفظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالب عمه يطالب في ذلك فيقول يا عم قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بهذه الجملة أو بهذه الكلمة، وهذا يدل على أنه لا بد من التلفظ في مسائل الاعتقاد. قال نقول في توحيد الله، وقوله نقول أي نقول بألسنتنا في توحيد الله معتقدين، أي بقلوبنا هذه الاعتقاد هذه العقيدة الصحيحة في ذلك. ثم قال بتوفيق الله، أي أن الإنسان يقول ذلك مع طلب التوفيق من الله عز وجل. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في توحيد الله، لماذا؟ نقول لأن أول واجب على المسلم إنما هو التوحيد لله عز وجل، كما في حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ معاذ رضي الله عنه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتوحيد الله، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى ذلك نقول ما هو أول واجب على العبد؟ نقول أول واجب على العبد إنما هو التوحيد، أو نقول أول واجب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل الكلام الذين يقولون أول واجب على العبد إنما هو المعرفة، ومنهم من يقول النظر، ومنهم من يقول الشك، وغير ذلك من الألفاظ. لكن نقول أن الأظهر بل الصحيح في ذلك أنه أول واجب على العبد إنما هو القول بلا إله إلا الله واعتقاد هذه الكلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يذكر النظر أو المعرفة أو الشك أو غير ذلك، وإنما ذكر هذه المسألة وهي القول بلا إله إلا الله. ولكن قد نحتاج إلى مسألة المعرفة أو النظر، أو نبدأ مع الإنسان بتوحيد الربوبية، وذلك لمن كان منكرا لتوحيد الربوبية. فإذا رأينا رجل ينكر توحيد الربوبية نطالبه أولا بتوحيد الربوبية بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، فإذا قر بتوحيد الربوبية بعد ذلك نطالبه بتوحيد الإلهية، ثم بعد ذلك نطالبه ببقية الأركان. أما على وجه العموم فإننا نقول أن المبدأ الأول أو الواجب الأول على كل إنسان إنما هو القول بلا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم وأفضل كلمة على الإطلاق، لذلك يبدأ بها في كل أمر، خاصة عند دخول الإسلام. لذلك لا يقبل من أحد حتى يقول هذه الكلمة، ومن فضائلها أن من مات وكان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله كان مآله الجنة في ذلك. وكذلك يدل على فضلها حديث البطاقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله عز وجل. وقوله نقول في توحيد الله، التوحيد أصله من وحد الشيء إذا أفرده، والتوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وعلى ذلك نقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بما يختص به من أفعال كالخلق والرزق والحياة والإماتة وغيره. النوع الثاني توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد كالصلاة والصيام والنذر والنحر. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما يختصه وبما يختص به من أسماء وصفات، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ويقابل هذا التوحيد نقول الشرك، فهناك شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وكان العلماء في أول أمرهم يقسمون التوحيد إلى قسمين أو إلى نوعين: إنما هو توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، النوع الثاني توحيد القصد والطلب ممثلا بتوحيد الإلهية. ولكن لما دخل أهل الكلام كثر الخلاف في هذه المسائل، اضطر أهل السنة والجماعة إلى التفصيل والتوضيح والتبيين في هذه المسألة، وهي مسألة التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إن الله واحد، أي نعتقد أن الله عز وجل واحد، ولكن واحد في ماذا؟ نقول واحد في ربوبيته سبحانه وتعالى، وواحد في إلهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. والواحد نقول أنه اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. ومثله الأحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد. وإن كان أهل الكلام يفرقون بين الواحد وبين الأحد، ولكن نقول أن صحيح أن الواحد والأحد هما بمعنى واحد، أي بمعنى أنه يدل على أنه واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، خلافا لأهل الكلام الذين يتكلمون أو يفرقون بينهما في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا شريك له. قوله لا شريك له أي لا يشاركه أحد في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. وهذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى موافق لهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إثبات ونفي، كذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إنما هو إثبات ونفي، إثبات أن الله واحد في ألوهيته وربوبيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لا شريك له نفي عن الشريك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات في ذلك. والشرك نقول أنه قد يكون في الربوبية، قد يكون الشرك في الألوهية، وقد يكون في الأسماء والصفات. والكلام على الشرك وأنواع الشرك كبير وكثير في ذلك، ولكن نقول أن أكثر الطوائف إنما ظلت في الشرك في الألوهية. لذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب محاربة لهذا الأمر، وهو الشرك في الألوهية. لذلك أول شرك وقع في العالمين إنما هو من قوم نوح، وذلك في تعظيم الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم من جاء بعدهم في الأغلب أنه وقع في نفس الشرك الذي وقع فيه قوم نوح، حتى جاء هذا الشرك إلى العرب في ذلك، فدخل العرب، وأول من أدخله إلى العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي رحمه الله. وكان الناس على دين إبراهيم، وكان الخزاعي هذا ملك العرب، وقوله يسمع، وقيل أن له رئي من الجن، فحدثه الجن فقالوا له: يا أبا ثمامة أجل بلا ملامة، وأتي سيف جدة تجد به أصناما معدة. فذهب إلى ساحل البحر الأحمر، حرث الأرض، ثم بعد ذلك استخرج هذه الأصنام. فلما قدم الناس للحج ذكر هذه الأصنام وأنها كانت تعبد مع الله عز وجل للناس، ثم بعد ذلك نشرها بين الناس وفرقها بين القبائل، فأشرك الناس بالله عز وجل في ذلك، فغيروا دين إبراهيم إلى دين الشرك في ذلك. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس تجديدا لدين إبراهيم عليه السلام. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نحن نقف عند هذا، ولعل الدرس القادم إن شاء الله يكون الدرس قبل هذا الوقت بقليل، ولكن حصل اليوم ظرف فمنعني من الاتيان مبكرا. طيب، قبل أن نختم الدرس إخواني، ننبه إلى أنه في هذه الأيام كثر الكلام ونداءات بعض الجهلة إلى بعض الأمور التي فيها خلال بأمن هذه الدولة، وخلال بحق الناس في ذلك. فنجد أن بعض الناس يتزعم هذه الشعارات الجاهلية من التظاهر وكذلك الاعتصام وغير ذلك من الأمور. ونقول أن التظاهر في هذا البلد بلا شك أنه إخوتي محرم. لماذا؟ نقول لأن دواعي الفتنة في هذا البلد أكثر وأكبر، وما يترتب على ذلك أي المظاهرات ما يترتب عليها من فساد على هذا البلد، بأننا نقول أنها أكثر وأعظم من المصالح المترتبة على وجود هذه الأمور المحرمة. فلذلك نقول أن النداء أو التشجيع أو البث بين الناس لهذه الشعارات تعد من الأمور المحرمة. فلذلك ينبغي لنا أخوتي الكرام وخاصة طلاب العلم أنهم ينتبهوا إلى هذه الشعارات المزيفة التي يكون في ظاهرها الحق وهم يريدون الباطل في ذلك. وإذا نظرت إلى الواقع عرفت أن ما يترتب على ذلك من فساد أكبر وأكثر بكثير من المصالح التي يطالبون فيها. فلذلك إذا نظرت من جهة في هذا البلد وجدت أن هناك طوائف من الرافضة أو الشيعة يستغلون نقاط الضعف في هذا البلد، وكذلك هناك من جهة أخرى بني علمان أو الليبرالية أيضا ينتهزون الفرصة للانتقام من هذه البلد أو من هذا البلد الطيب في ذلك. فلذلك لا ينبغي المسلم أنه يفتح المجال لأن ينتهز من هذه الأشياء. فلذلك نقول أن المنادات المظاهرات أو الشعارات التي فيها إخلال بالأمن أو خروج على ولي الأمر تعد من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأننا نقول أن الفساد المترتب على هذه الأشياء أكثر بكثير من المصالح المتحققة لو كانت هناك مصالح في ذلك. قد يقول قائل: ألا يوجد ظلم؟ أقول: يوجد ظلم، يوجد فساد، ولكن ما يترتب على المظاهرات وغير ذلك من الأمور قد يكون أعظم وأكبر بكثير من المصالح التي يناشد أو يطالب بها أولئك القوم. فلذلك نقول أن لا نغتر بهذه الشعارات وبهذه الدعايات في ذلك، بل يجب علينا أن نحارب هذه الأشياء، لأن الواقع يدل على أن فساد هذه الأمور أكثر وأكبر من المصالح المترتبة في ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. Thank you.